ربما لا تخلو صورة من صور القرآن الكريم إلا وربنا تبارك وتعالى يشير إلى البعث، لأن سغدندول إلى القرآن الكريم وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الكفار الوقتني المشركون أو اليهود الوقتني سوين لنكرا أنكروا البعث، نكرا البعث سوين للرسول صلى الله عليه وسلم حربا تمشركا القضايا يعني المهمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أنه يثبت ديس مسلما قضية البعث أو نمشركا وسنظهر بهذه القضية تمنا استمتنت تحل تمنا بالبعث. نعزم في كثير من آيات القرآن، مثلا في أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. ونذق النموذج سينماذج إزعلاك لن في القرآن الكريم إلى رب سبحانه وتعالى في كل مرة يتجاوب مشركا دينين لن نكر البعث يتجاوب يتنسقن الأسلوب حكيم جدا. أولم يرى الإنسان بنادم هذا المخلوق الضعيف أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أو بنادم الضعيف تلقي السلن يتخلق من نطفة يصبح يتخصم رب سبحانه وتعالى يخصم الخالق، كيف يخصمه؟ يعني كأنه يريد غنيني أو بنادمه يستحيل على الله الذي عاود أدي خلقه ونيخسا قال من يحيي العظام وهي رميم. قيل أننا العلماء في سبب نزول هذه الآية أنهم مروا بحشكم بجيفة فقالوا هذا الكلام وفي نقني غض يعني انت ما نسكت الحلت يعني قنجرب قنموني قن يموت يكتمتنت يعني ودقنو يغضي لنسر دقنشراي لن يعني استصغره قومه قاع انت من جد غضو مريض يموت الى يبدا يقدى يعني يفسو يقدى بدا نتعاير من الرسول صلى الله عليه وسلم ايدون الى يقر إلا ربي سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم أدي حياة إخسان ربي سبحانه وتعالى يعني جواب منطقي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ليش ينشر أبسط من هذا؟ قبل بنادم ما نشترشتي قبل غد يوجد انت ونغض قبل غد يسمنته كان من العدم وليتو يتقع موجود ربي سبحانه وتعالى خلقه أول مرة. مش شغل إن ربي سبحانه وتعالى في سؤال آخر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يبدأ تشسني يمدن ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. خسرت المراحل بندم من يتغيت من يددول صح أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قاعد سونو يخلقتنا ربي من العدم تغن غير موجودة أصلا يخلقتنا ومن بعد بنادمو أنغ الحيوان ويفنى مسحق ربي سبحانه وتعالى وليفني إلى موجود وبعد ذلك يأتي الإنسان ويأتي بعلمه أدس العلمس فأديوي مبادئ ما تسمى بالمبادئ الكبرى في الكيمياء مبادئ الكيمياء اديني انك تلقى عيد انتني وين البال نسن بالله والعلماء ندنت الكيميائيون الكيميست نالي بيولوجيست علماء البيولوجيا يوين البال نسن لاني وين ديك نشرة دا جديد نعم دا جديد غالب بعض مدني لانو السن بتلن في كتاب الله وللي في هذا الكنز العظيم يوين ديك تلقى عيد مهمة استعمالت الكيميائيون وهي قاعدة أساسية في حسابات الكيمياء وفي المعادلات الكيميائية لزيكواسيون شيميك

ليتوجد منذ بداية السنة، يتوجد انه لو جاب سوى ازدغاد دور الريال ليده كل اللي يتجر باش ان شاء الله هادي يجر ريح، ولكن او نوصان الا في اوج القوة والعطاء مما خطر يومن يدرك بلي السنين ستان غا السنين واحد هادي زوا هادي ريح فوق طاولة الاختبار او طاولة العرض. كذلك المؤمن الى السنة ازدغاد يسجنواس هادي بديز جريفة السنة ربي يقف بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجمان. وسقر اختي روحها وديك لافوكا وديك نحد هادي السيو الغرش او ديك نحد يحفظ القوانين او ديك نحد هادي لهوة القضاة لا شيء. ايها المؤمن ربي سبحانه وتعالى ينان في آية عظيمة نقرأها في القرآن الكريم: هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذا سؤال من الله ربي ليتسولنا. ايوا السود دفع من الدنيت في البطل، دفع الدنيت في قن حد بطل، شاهدت شهادة زور او تكلمت او اخفيت حقائق او اعنت ظالما او سكنت عن حق تندنت لانك تعرف فلان او فلان او فلان. ربي سبحانه وتعالى اننا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يوم القيامة من نغنبدلو كيلا شاني قنحد نغفي منش التجلة تعدلو كيلني منش تسات ربي سبحانه وتعالى ان تناقش فمن نقش الحساب عذب ام من يكون عليهم وكيلا. من تلوكيل غنج مدي بالدني يقل بطوني دوب البطوني كذا او يتدقع الالقاب الدنيا تويتن لا تنفع امام الله سبحانه وتعالى. في الكيس العقل وني لاني السنس والحص عيدوني لنادي جبيات حساب يوسني. لذلك اليوم الذي يقف بينه وبين يدي الله سبحانه وتعالى قلت نفع لذحد: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونديك الوصف من يوم البعث إلى تشان ربي سبحانه وتعالى أغنت اسمكم لقنا الدس وحد لا يقن الترجمان لا يقن الكاتب لا يقن الوكيل لا يقن حد يسندي عبر دي السيول لا يقن الكوراج لا يقن السن لا يقن غرسك المعرفة وحدك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مشاغني ان ربي سبحانه وتعالى اليوم تجزى لما كسبت لا ظلم اليوم. واختم بهذه الآية العظيمة: دنتو ايها المؤمن لابد دي عديسي كتني سبتن الظلم ولو بسيطة في اي حكم من الاحكام لانها احكام دنيوية صادرة عن مخلوقات. مهما كان القاضي بارع يقود ربي صادق ادي ممكن ادي تزبلح ادي ممكن اسوشن بعض الحقائق مغشوشة الزوين يقن الرابور سمغ مغشوش خاطي دمن ادي تزبلح ادي ممكن هذه ممكن العديس ضغوطات من هنا وهناك هذه ممكن دوني تتسردي صاموني دوجان فيصدر هذا الحكم او يصدر هذا الحكم فيتسم بنسبة من الظلم ولو بسيطة. مصح الاحكام من يوم القيامة الاحكام من يوم البعث انين غربي لا ظلم اليوم. تمعن ايها المؤمن معه الليت لا ظلم اليوم لش جن حد ذي ظلم يجن حد لش جن حد ذي قضاء يجن حق نلش جن حد ذي الزبل حد ذيني ولا كان شيء الزبل حق والتحاسب انه الفاقن ستوني لش كلمة الفاقن تلقيت لا ظلم اليوم او نوسلا يقرب باللي لجدس ظلم القدس ايها المؤمن تجدس ميت حسب لانه يوم عظيم لانه يوم العرض الاكبر. بتتفلح الدنيا وش عليتك بس بتتخسر تلقج